ليا وليكي كانت خافية بدون سعادك مع غيري بدون سعادك مع غيري وتملى شبابك العافية وتملى شبابك العافية والله القسمة ما معروفة ليا وليكي كانت خافية يدوم سعادك مع غيري يدوم سعادك مع غيري وتملى شبابك العافية وتملى شبابك العافية احلى خراب واجمل ريت كنا بنحكي عن الجنة كل طبع امنيت والله كنا بنحكي عن الجنة كل طبع امنيت وكل الناس بتعرف ريت ليكي حبيبي جسم ما ليكي أصل زمان قاسي عنيد والله جسم ما معروفة ليا وليكي كانت خافية يدوم سعادك مع غيري وتملى شبابك العافية وتملى شبابك العافية صحيح من قمنا ضم مطلوبنا احلى غرام واجمل ليل كنا بنحكي عن الجنة كل صباح امنيتي والله كل الناس بتعرف ريتنا ليكي حبيبة كانوا عكيد والله كل الناس بتعرف ريتنا ليكي حبيبة كانوا جسم ما لي فيك أصل زماني قاسي عنيد والله جسم ما معروفة ليا وليكي كانت خافية يدوم سعادك مع غيري يدوم سعادك مع غيري وتملى شبابك العافية أمين وفي فرقتنا ما ليكي لأن لك انت كم قاسيتي وشيتي معاي سعادة عديد والله لأن لك انت كم قاسيتي وشيتي معاي سعادة عديد وكنت تبكي في أحزاني وتفرح يوم بدوني حبيبي جسم شاءت لينا تبكي لغيري وابقى وحيد والله جسم ما معروفة ليا وليكي كانت خافية يدوم سعادك مع غيري يدوم سعادك مع غيري وتملى شبابك العافية وتملى شبابك العافية شاءت لينا تبقي لي غيري وابقى وحيد والله Yeah.